بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أصحاب أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله: وبجزاء صيد إن كان مثل، قال أو وتقويمه بدراهم، ويطعم في كل مسكين مدا، أو يصوم عن كل مد يوما، وبين مثل خير بين مثل، فإن كان لا مثل بين إطعام أو صيام. سبق لكم باب الفدية، وأن فدية لبس المخيط والطيب وتغطية الرأس وما سبق لكم المحظورات الخمسة، فديتها مخيرة بين ثلاثة أشياء. هنا محظور آخر لكن وفدية أخرى بالتخيير، لكن بين ثلاثة أشياء، لكن هذه الأشياء تختلف عن تلك الأشياء السابقة وفي الطريقة. قال: وبصيد إن كان مثليا لا يخلو المصيد في الحرم أو مصاده الحرام أو مصاده المحرم، إما أن يكون ذلك المصيد يعني ذلك الحيوان أو الطائر المصيد له مثل أو ليس له مثلا. فإن كان له مثل بأن، والذي له مثل ينقسم إلى قسمين: ما وضع الصحابة له مثلا، مثل النعامة فيها بدنة، ومثل الحمامة فيها شاه، ومثل الضب فيها شاه ونحو ذلك، أو ليس، أو أن له مثل لكن الصحابة لم يقوموه. القسم الثاني: ليس له مثل مما هو أصغر من الحمام، مثل العصفور ونحو ذلك. وسيأتي باب جزاء الصيد فيما له مثل وتقويمه لذلك، لكن هنا يذكر باب فدية الصيد، ويذكر هنا فدية الصيد. فمن صاد صيدا لا يخلو، إما أن يكون له مثل مقوم من الصحابة أو يقومه اثنان من ذوي العدل، أو ليس له مثل. فإن كان له مثل، مثل لو شخص صاد حمامة أو وهو يسير بالسيارة صدم حمامة، فالصحابة رضي الله عنهم قوموا للحمامة مثلا وهي الشاه، فمن صاد حمامة وجب عليه شاه. وجمع في المثلية لأن الشاه والحمامة تعب الماء عب أن تسحبه سحب. فإذا صاد المحرم حمامة أو قتلها خطأ يخير بين ثلاثة أمور: إما أن يخرج ذلك المثل وهو الشاه ويعطيها فقراء مكة، يوزع شاة على فقراء مكة، أو يقوم ذلك المثل وهي الشاه. كم تساوي الشاه الآن؟ مثلا تساوي 400 ريال، فيشتري بقيمة 400 ريال طعاما، وهذا الطعام إذا كان برا يعطي لكل مسكين مدا منه، وإذا كان غير بر كالشعير والأقط والزبيب ونحو ذلك فيعطي منه الضعف، مدين اثنين يعني نصف صاع. هذا الأمر الثاني المخير به، يخرج قيمة ذلك المثل طعاما وزعها الفقراء، مد بر أو نصف صاع وغيره. الأمر الثالث الذي المخير به ينظر كم قيمة الشاه، مثلا 400 ريال، ثم ينظر 400 ريال يشتري مثلا بها طعاما برا، مثلا البر 400 ريال مثلا أتت ب20 مدا مثلا، يلزم بصيام 20 يوما على قدر تلك الأمداد، يعني على قدر هؤلاء، على قدر أولئك المساكين، لأن كل مد مسكين، نقول أما أن تعطي كل مد مسكين من بر أو نصف صاع من غيره، أو تنظر كم هذه الشاة كم تأتي من طعام ثم الطعام هذا كم يكفي من مسكين على التقسيم السابق والبر وغيره، فتصوم بعدد تلك الأيام. واضح لكم؟ يعني لو كانت الشاة تساوي 400 ريال، 400 ريال هذه تأتي بعشرين مدا، 20 مدا يوزعها على 20 فقير. أو إذا قال أنا ما عندي مال، ما أستطيع أن أوزع بقيمة 400 ريال على 20 فقير، ماذا أصنع؟ نقول الشاة كم تأتي بطعام تقول يقول 20 مد، إذن يلزمك صيام 20 مدا. ولو كانت تأتي 40 مدا فتصوم 40 يوما. ولو كان اشتريت شعيرا وهذا الشعير يكفي ل50 فقيرا، نقول نصف صاع، فنقول يلزمك صيام 50 يوما، وهكذا على مقدار عدد الفقراء الذين قدر لهم الإطعام. لذلك قال وجزاء صيد بين مثل إن كان، يعني جزاء الصيد فديته بين مثل إن كان قد قومه الصحابة أو يمكن تقويمه من ذوي عدل. لذلك الله يقول ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. تقتل شاه عليك جزاء، مثلها تقتل حمامة مثلها شاه، تقتل ضبا مثله شاه، تقتل نعامة مثله بدنه كما سيأتي. فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، وزع الفقراء مكة، أو كفارة طعام مساكين تطعم بقيمته مساكين، أو عدل ذلك صياما، أو عدل ذلك الإطعام صياما، كم مسكين تصوم بعدد الأيام التي تكفي المساكين. ذلك قال المصنف رحمه الله وجزاء صيد بين مثل إن كان أو تقيمه بدراهم يشتري بها طعاما لكل مسكين مد بر، أو يصوم عن كل مد يوما، ولو قال أو يطعم عن كل مسكين يوما كانت العبارة أشمل، لتشمل البر وتشمل غير البر من الشعير والأقط والزبيب. فقوله أو فلو قلنا أو يصوم عن كل مسكين يوما كان أشمل، لئلا يكون خاصا بالبر. أما إذا لم يكن له مثل عصفور أو أصغر من عصفور مما يؤكل، أو أكبر من عصفور بيسير لكن أصغر من حمامة، فليس له مثل حتى نخرجه. إذا كان له مثل نخرج المثل، لكن هنا ليس له مثل، ماذا نصنع؟ نذهب للأمرين الاثنين وهما تقويمه بطعام أو صيام عن كل يوم مسكين. واضح؟ يعني لو شخص قتل عصفور في الحرم، مثل في منى في عرفة في داخل مكة حدود الحرم، قتل، هذا ليس له مثل، تمام؟ نخير بين الإطعام وبين الصيام، فإما أن نطعم بقيمة ذلك الذي نقومه بما لا مثل له بطعام كما مر، أو نطعم أو نصوم عن كل يوم مسكين. يعني إذا لم يكن له مثل يبقى الأمران الاثنان وهما الإطعام أو الصيام. فتبين مما سبق أن جزاء الصيد لا يخلو، إما أن يكون له مثل أو لا يكون له مثل. فإن كان له مثلا يخير الصائد له بين 3 أمور، إما أن يخرج مثله قيمة مثله أو إما أن يخرج مثله، وإما أن يطعم يقوم ذلك المثل ويطعم عن كل يوم ويطعم عن كل مسكين مد من البر أو نصف صاع من غير البر كالشعير والأقط والتمر ونحو ذلك والأرز، وإما أن يصوم عن كل مسكين يوما. فإذا لم يكن له مثل حين ذاك يطعم عن كل يوم مسكين أو يصوم عن كل يوم مسكين، فيطعم بقيمة ذلك المساكين أو يصوم عن كل يوم مسكين بقدر ذلك الإطعام. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد. وسيأتي إن شاء الله تفصيل، لذلك مصنف عقد باب جزاء الصيد تفصيل كامل، لكن هنا الآن يذكر الفدية كيف يفتدي الحاج مما فعله من ذلك المحظور.